يا ليل يا ليل اخ واشكك لمين يا زمن. انا قلت ليه يا عويل كدبك تملي مليك، ليه ليه يا عويل كدبك تملي مليك، وليه شيطانك غواك وبالغرور ماليك، وليه شيطانك غواك وليه بالغرور مالك، ماشي في طريق هلس وفعل زني دشور مالك. انا قلت ليه يا عويل كدبك تملي مليك، وليه شيطان غواك وبالغرور مالك، وماشي في طريق غلط وطبعا ده شور ماليك. ويا ما وصاني ابويا وقال لي ابعد عن العايقين وخالفخي، ملهمش اساس هيسبوك مر وخالفخي، واديني شرب المرار وده ذنب ما خالفت. انا قلت ليه يا زمن دايما بتعلق اندالك وتعب الاصل ليه ودايما ترفع اندالك، معلش دي الغش والخيانة يا زمن دول صفات دول صفات اندالك، والكذب خانك وضيع في الهوى مليك. من العين الاول ليا لي عيني عيني عيني تمل لغير ما تملي، ورمانك يا بني انا اللي دنيت وعلى دين قبل ما تنزل في مي، ولما طب حرم علي الحب عايز الملاغية عايز ستعوم خف شوية. سمارة سمارة سمارة سمارة سمارة حبيبي قبل النظارة شبكني هواك يا سمارة، بعد جوابي باستمارة موتوني بالسمارة، غير حبيبي ملقى أمارة النفس بالسوء أمارة، عيب على راجل وحكمه مره.